وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن ادعى رجل رقه لم يقبل لأن الأصل الحرية. فإن شهد قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن ادعى رجل رقه، هذا في اللقيط المجهول الحال، وتقدم الكلام على فصول كثيرة سبقت. وهنا يقول: إذا ادعى نسبه شخص أقر كما تقدم، لكن إذا ادعى رقه شخص فهل يقبل أو لا؟ لا، لأنه لا مصلحة له في ذلك، بل عليه مضرة. ولا يقبل قول الغير على الغير إلا إذا كان في ذلك مصلحة للمقر له، وأما خلاف هذا فلا يقبل إلا ببينة. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن ادعى رجل رقه، يعني رق اللقيط، لم يقبل لأن الأصل الحرية، فالأصل في بني آدم الحرية، والرق عارض. وتقدم لنا أن سبب الرق هو الكفر، يكون كافرا فيسبى فيسترق، ثم يستمر عليه الرق إلى أن يمن الله عليه بالعتق لسبب من الأسباب. والإسلام يتشوف إلى الرق، إلى العتق والحرية، ويدعو لذلك. ولذا جعل الله جل وعلا كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، وكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، وكفارة الظهار عتق رقبة، وكثير من الكفارات أولها عتق رقبة، وفي بعضها منها عتق الرقبة ككفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالإسلام يتشوف إلى الحرية ويدعو لذلك، والرق سببه الكفر. فإذا ادعى رجل أن هذا اللقيط عبده ما يقبل حتى يأتي ببينة. نعم. فإن شهدت له بينة بالملك قبلت. قبلت، لأن الأمور تثبت بشهادة الشهود، شهد معه 2 يشهدان بأن هذا ملك لفلان رقيقه، يثبت الملك. نعم. وإن لم تذكر السبب كما لو شهدت له بملك مال. وإن لم تذكر السبب، يعني البينة، إذا شهد قالوا نشهد أن هذا رقيق فلان، ما نقول لهم ما هو سبب الرق، كيف آل إليه، هل هو ولد على فراشه أم أنه اشتراه أم كذا أم كذا، ما يلزم. إذا شهدت أنه ملكه قبلنا شهادتهما إذا ثبتت في البينة المعدلة. وإن شهدت باليد للملتقط لم يحكم له بالملك، لأن سبب يده قد علم. وإن شهدت باليد للملتقط، قالوا نشهد أن هذا اللقيط التقطه فلان، وهو يقول إنه ملكه، هل نقبل هذه الشهادة في الملكية؟ لا، لأن سبب يعني لأن اليد والالتقاط هذا ظاهر وهو بيده، فالشهادة بالالتقاط لا تثبت الملكية. وإن شهدت بها لغيره ثبتت. وإن شهدت بها يعني بالالتقاط لغير من هو بيده ثبتت، ثبت الالتقاط ثم يأخذه بيمينه لملكه. وإن شهدت بها لغيره ثبتت، والقول قوله في الملك مع يمينه. قالوا يعني شهدت بالالتقاط لغير من هو بيده، إذا شهدت بالالتقاط لمن هو بيده وهو ادعى الملكية فلا يوافق على هذا، لأنها شهدت بالالتقاط لمن هو بيده، ما حاجة إلى هذه الشهادة. شهدت بالالتقاط لغير من هو بيده يؤخذ بها، لأن هذه الشهادة يؤخذ بها. فإذا ادعى الملكية هو حينئذ نقبل قوله بيمينه. كما لو كان في يده مال يعني هو بيده مال وادعاه شخص ولم يثبت ببينه، فنقول له احلف بأن هذا المال الذي بيدك لك، فحلف أخذه. نعم. فصل. ومن حكمنا بإسلام أحد أبويه أو موته أو إسلام سابيه فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته، ووجوب القود على قاتله قبل البلوغ أو بعده. هذا حالة الحكم بإسلامه. تقدم لنا أننا نحكم بإسلام اللقيط مثلا إذا وجد في ديار المسلمين أو في ديار فيها مسلمون، أو عرفنا إسلام أحد أبويه، أو عرفنا موت أحد أبويه، أو عرفنا إسلام سابيه يعني الذي سباه من بلاد الكفار. في هذه الأحوال يحكم بإسلام هذا الرضيع. إسلام أحد الأبوين يجعله يحكم بإسلامه، إذ موت أحد الأبوين يحكم بإسلامه، إسلام سابيه وملتقطه وآخذه من بلاد الكفار يحكم بإسلامه. فهذا حكم بإسلام هذا الملتقط، هذا اللقيط حكم بإسلامه. ما الأحكام التي يحكم بها على من تعدى على مثله من المسلمين؟ يحكم بها على من تعدى عليه هو، ما يقال مثلا هذا الحكم بإسلامه ليس بثابت فلا يقتل به مسلم ثابت الإسلام، هذا محكوم بإسلامه، لو تعدى عليه شخص وقتله عمدا عدوان فإنه يقتل القاتل بالقود، ولا يقال هذا مجهول الحال أو ليس إسلامه ثابت ما دام أنه حكم بإسلامه فيقتل قاتله. ومن حكمنا بإسلام أحد أبويه أو موته أو إسلام سابيه فحكمه حكم سائر المسلمين في التعدي عليه في حياته وبعد مماته. في حياته مثلا لو شخص فقأ عينه، فنفقأ عين الفاقع لعينه عمدا عدوانا، لو أن شخصا قطع يده عمدا عدوانا فنقطع يد القاطع، وهكذا. وموته إذا قتله يحكم على قاتله بالقصاص لأنه تعدى على نفس مسلمة، ووجوب القبض على قاتله قبل البلوغ وبعده. قبل البلوغ يكون النظر لولي الأمر، إذا رأى من المصلحة الأخذ بالقبض فإنه يقاد من قتله، وإن لم يوجد له ولي يطالب، فوليه ولي الأمر. نعم. وإن كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. حكمنا بإسلامه ثم كفر وترعرع، فلما بلغ قال من يقول لكم إني مسلم؟ أنا كافر، وأعلن كفره. ما نقر على هذا، لأننا حكمنا بإسلامه فلا نقره على ما يدعيه يظهره لنفسه، وإنما نحكم عليه حكم المرتد. والمرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. من أعلن كفره من المسلمين ممن كان مظهرا للإسلام أولا يسمى المرتد، والمرتد له أحكام، يحبس ويدعى ويستتاب، فإن تاب فالحمد لله، فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وإن أصر وأبى قال لا أريد الإسلام ولست مسلم، نقول لا، أنت محكوم بإسلامك أول وبنشأتك ببلاد المسلمين وقيام المسلمين عليك حتى كبرت وبلغت، فالآن أنت مسلم تستمر على إسلامك، وإلا حكمك حكم المرتد. والمرتد ما يقر بدفع جزية ولا غيرها، وإنما الإسلام أو القتل، لأنه محكوم بإسلامه يقينا بهذه الأمور بنشأته وحكم الحاكم بأنه مسلم، فأشبه غيره من المسلمين. ومن حكمنا بإسلامه بالدار وهو اللقيط فكذلك، لأنه هذا محل خلاف. الأحوال السابقة إسلام أحد أبويه أو موت أحد أبويه في بلاد المسلمين أو إسلام سابيه، هذه محكوم بإسلام الرقيق، فلا يقر على كفره ولا على ردته. إذا كنا قد حكمنا بإسلامه بالدار، وجد في الدار، وجد في ولاية المسلمين، ولم يوجد من الأمور السابقة شيء، فهذا قيل يحكم بإسلامه ولا يقر على ردته، وقيل يبقى يقر على كفره، لأن الحكم بإسلامه ليس لأمر ظاهر، وإنما لأنه وجد في بلد فيها إسلام، ووجوده في بلد فيها إسلام لا يثبت كفره، لا يثبت كفره ولا إسلامه، لكن إذا مال إلى الكفر فيمكن أن يقر على ما كان عليه، لأنه محكوم. ومن حكمنا بإسلامه بالدار وهو اللقيط فكذلك، لأنه محكوم بإسلامه ظاهرا فهو كالثابت يقينا. وذكر القاضي وجها آخر أنه يقر على كفره لأنه لم يثبت إسلامه يقينا، لم يثبت إسلامه يقينا، وإنما بحكم الدار، فيجوز أنه أصله كافر، وأن أبواه أن أبويه كافران، فيقر على كفره وعلى ما كان عليه، وهذا هو اختيار القاضي أبي يعلى رحمه الله، قال ممكن أن يقر على كفره ولا يقتل، لأنه لا نعلم عن أصله، وقد يكون صادقا فيما يقول، أو بلغه خبر عن من رماه أو نحو ذلك. فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان أو جنى عليه أو ادعى رقه فكذبه اللقيط فالقول قول اللقيط لأنه حر في الحكم. الأمور السابقة كلها في حالة كون اللقيط صغير لا يعتد بقوله ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أن يقر ولا أن ينكر. أما هذا الفصل فيما إذا ادعي على اللقيط بعد بلوغه ما يصح أن يتولاه ولي الأمر وهو بالغ، يتولى أموره بنفسه. ولذا قال فصل: فإن بلغ اللقيط، يعني في حال البلوغ، يدافع عن نفسه ويقول عن نفسه ويقر لنفسه ويطالب لنفسه، فقذفه إنسان. من المعلوم أن القذف حق شخصي، هو حد من الحدود لكنه شخصي للرجل، من حقه أن يطالب به ومن حقه أن يترك. فإذا قال مثلا شخص لآخر: يا زاني، أو أنت ابن زنا، فسكت ولم يطالب بشيء، ما نلزمه نقول طالب من قذفك، لا، هو حر في هذا، إن شاء طالب وإن شاء ترك، لأن هذا حق شخصي. فكذلك اللقيط، اللقيط بعد بلوغه قذفه شخص قال: أنت ابن زنا، فنقول للقيط: إن شئت أن تطالب بذلك فمن حقك، وإن شئت أن تترك فمن حقك، لأنه أصبح الآن بالغ ولي أمر نفسه، لا يولى عليها أحد ولا يطالب عنه الحاكم بشيء. فقذفه إنسان أو جنى عليه، إنسان ضربه فقطع يده أو فقأ عينه أو جرحه، فنقول: من حقك إن شئت أن تطالب تطالب لنفسك، وإن شئت أن تعفو وتصفح فلك الخيار. أو ادعى رقه، بعدما بلغ وتعلم وكبر جاء شخص وقال: هذا رقيق كان لي، أو كان رقيقا لأبي، أو كان رقيقا لأمي، فنقول للقيط: دافع عن نفسك إن شئت، أنت حر الآن ومحكوم بحريتك، فإن شئت فدافع عن نفسك، وإن شئت أن تقر بما قيل نحوك فأنت مالك أمر نفسك. فكذبه اللقيط فالقول قول اللقيط، يعني إذا ادعى رقه فكذبه الرقيق فالقول قوله، إلا إن أحضر ذاك بينة فالبينات تقطع بها الرقاب. ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة، لأنه مما يدرأ بالشبهات بخلاف القصاص. ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة، قول المدعي في الرق ما يقبل، الجاني يؤاخذ بجنايته نحو هذا، لكن إذا قال المدعي للرقيق: أنت ابن زنا، فطالب الرقيق قال: أريد حقي، اللقيط قال: أريد حقي، الرجل يرميني بالزنا، ابن زنا، فيحتمل أن يقال لمن قذفه: أثبت قذفك فتبرأ، وإلا حد في ظهرك. إذا أثبت زنا أبويه به برئ، وإذا لم يثبت فعلى القول الأول يقام عليه الحد، وعلى القول الثاني يقول يحتمل أن يدرى عنه حد القذف، لأن حد القذف، لأن الحدود كلها تدرى بالشبهات، وهذا فيه شبهة قوية أنه ليس ابن زوجين شرعيين، أنه لو كان ابن زوجين شرعيين ما رمي، فمحتمل احتمال كبير أنه ابن زنا على ما يقول هذا القاذف، فكيف نجلده حد القذف والمقذوف كما قيل فيه؟ فيدرى حد القذف في حد في حكم القذف فقط خاصة. نعم. ويحتمل ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة، لأنه مما يدرى بالشبهات بخلاف القصاص. بخلاف القصاص، فالقصاص حق شخصي لهذا الرجل، ولا يدرى حد القصاص بالشبهات، وإنما يؤخذ به إذا ثبت القصاص فيؤخذ به، وهذا له حق. فحد القصاص يختلف عن حد القذف، لأن حد القذف في شيء غيب ما هو ظاهر، ويحتمل صدق القاذف. أما إذا جنى الجاني على هذا قتلا فما يحتمل أن فيه شبهة، هذا خطأ ظاهر محض فيؤخذ به، وللحاكم أن يقتص من القاتل إذا رأى ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.